الاستعاذة. والاستعاذة هي قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعناها أني أحتمي بالله سبحانه وتعالى من وساوس الشيطان. وحكمها مستحبة عند البدء في التلاوة، سواء كنت أقرأ من أول السورة أو من وسطها أو من آخرها. ويصر بها في حالتين، في الصلاة والقراءة على انفراد، ويجهر بها في حالتين أو موضعين، في المحافل العامة أو في الحلقات التعليمية، ويجهر بها أثناء التعليم. البسملة، وهي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سنة مع أول كل سورة، ويستوي قولها أو تركها إذا كنا نقرأ في أوسط السورة. حكم الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة هي في بدء التلاوة أربع أحوال: إما أن أقف على الاستعاذة ثم أقف على البسملة وبهذا أقطع الجميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن أقطع الاستعاذة وأصل البسملة مع أول السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. ولي أن أصل الاستعاذة بالبسملة وأقف على البسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. ولي أن أصل الجميع الاستعاذة بالبسملة بأول السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. تنبيه وأحذر، إذا كنت أقرأ سورة ثم سأفتتح بسورة أخرى أن أصل البسملة بآخر السورة وأقف عليها، فأن أقول في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا لا يصح، لأنه بذلك أثبت البسملة في نهاية السورة، وهذا لا يصح. إنما يصح لي في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. أو في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. أو في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. فهذه ثلاثة أحوال.